ربك للمرصاد. Thank you.

Mm-hmm.

الكتاب لا ريب فيه. حياة رسول الله، حياة الشيخ الكبير آمن الرسول. هدى للمتقين. من أول الليل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين الفاتحة.